وهذا من باب إكرام النعمة، إكرام النعمة من باب الشكر، إن الإنسان يشكر نعمة الله تبارك وتعالى، إن الله أنعم عليك بهذه النعم، خاصة يعني النعمة مو بس الأكل، أي نعم، لكن الأكل من النعمة لا شك. طيب، فكون الله أكرمك بهذه النعمة التي قد لا يجدها غيرك الآن، زين، فإكرام هذه النعمة أن تشكر الله، ومن شكرها إكرامها. طيب، إنك لا تلقيها، لا، أنا عارف، زين، لكن الكلمة في ذاتها من باب أن الإنسان يعني طالما الله أكرمه بهذه النعم أن يشكر نعمة الله تبارك، ومن ذلك أن لا يهينها مثلا. لكن قضية أن الذي ألقى التمرات ليس في إهانة للنعمة. الآن الحين اللحم مثلا، أنت الحين لو تشوف اللحم بالأرض زين مطبوخة، شو تسوي؟ تشيلها تحطها. طيب إذا مو مطبوخة ما تشيلها، ما هذه الحمو هذه الحمو، شو الفرق؟ لكن هذه أنت تأكلها، هذه لا تأكلها، لكن عامة الناس الآن لا يأكلون هذه اللحمة سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة، والقطو ما يفرق يأكل هذه وهذه، صح ولا لا؟ فأنت هنا يعني إذا شلت هذه وخليت هذه ما يفرق، لكن الإنسان أحيانا إحساس من الداخل أن هذه النعمة أنعم الله بها علي، يعني يشكر الله، فهم؟ لا مو تقديس، مو تقديس، ولكن شكر لله على هذه النعمة فقط. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.